سبحان الأول هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر والباطن وهو بكل شيء عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك عفوك ورضاك وحسن لقاك يا اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين يا رب شهر أهل هلاله فرحانا والله يحبون به الغفران شهر بليل القدر صار زمانا سماه ربك مادحا رمضانا شهر أهل هلاله فرحانا والله يحبنا به الغفران شهر بليل القدر صار زمانا شهر بليل القدر صار زمانا سماه ربك مادحا رمضانا هو رحمة في أول ومحبة في أوسط والعتق في أخرانا قد فتحت أبواب جنة ربنا لما أتى وتعطر الدنيا يا رب يا رب يا رب وفقنا لحسن صيامك يا رب وفقنا لحسن صيامك وأدم علينا ربنا الإحسان سيدي يا رسول الله بذكر محمد تحيا القلوب بذكر محمد تحيا القلوب وتغفر الخطايا والذنوب نبي حبيب نبي كامل الأوصاف تمت نبي كامل الأوصاف تمت نبي كامل الأوصاف نبي كامل الأوصاف نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب بذكر محمد بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب نبي نبي نبي كامل الأوصاف نبي نبي كامل الأوصاف نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب. الشمس يسطع في النجار ضياء ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءه عبر الزمان، وجدتها لا تغربي. ما الشمس في كبد السماء ما نورها إلا شعاع بان من نور النبي. ما الشمس في كبد السماء ما نورها إلا شعاع بان من نور النبي. الشمس يسطع في النجار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس الحبيب لكن شمس محمد وضاءه عبر الزمان، وجدتها لا تغربي. ما الشمس في كبد السماء ما نورها إلا شعاع بان من نور النبي. الصلاة والسلام عليك يا رب، صل على محمد. الفاتح الخاتم المكرم سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، يا شفيعنا يوم العرض على الله. يا رب صل على محمد. ملاح في الأفق نورك كوكب، أبا الزهراء أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان